أن أبي أستاذه كثير من المعارف والمدارس للتدريس لكونه قد جمع عقيدة السلف الصالح وليس فيه يعني تفصيل كامل، ليس من الكتب الكبيرة في الاعتقاد، وإنما رسالة كما سماها اللمعة، شيئا يسير القديم لكنه يحوي على ماذا؟ على شؤون الاعتقاد. والمؤلف هو الإمام موفق الدين بن قدامة الشيخ المجتهد أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة النصري الجمائي ثم الدمشقي الصالحي الحنبلي. ولد في نابل السنة 41 و500 ولادته 541 ودرس الحديث والخلافة وذهب وخرج إلى مصر ثم إلى المدينة ثم إلى مصر وغير ذلك، وسمع من علماء مصر ثم استقر بدمشق واشتغل في العلم والتصنيف. قال عنه ضياء الدين المقدسي: كان إماما في القرآن وتفسيره، إماما في الحديث ومشكلاته، إماما في الفقه، بل هو أوحد زمانه فيه، إماما في علم الخلاف، إماما في الفرائض، إماما في أصول الفقه، إماما في النحو، إماما في الحساب، إماما في نجوم السيارة والمنازل. هذه من العلوم الكبيرة كانت في عصره. وقوله يعني قد استشكل علم إماما في نجوم السيارة والمنازل، فإن علم النجوم يقسم إلى علمين: علم التفسير وعلم التخيير. علم منها ما هو علم بحركات الشمس والقمر ودوران الشمس والقمر والنجوم وحركة ذلك، ومعرفة أوقات الصلاة وأوقات الأشهر على ضوئها. وأما العلم الثاني فهو علم النجوم والتكهن، وهذا يعني بعيد عنه علماء الإسلام، لكن كثير من العلماء من اشتغل بالنجوم، والنجوم المقصود بها هنا إلى حركة النجوم. قال ابن تيمية رحمه الله: ما دخل الشام بعد الأوزاعي، بعد الأوزاعي أفقه من الشيخ المصحف. وقال الصفدي: كان أوحد زمانه. ونقل الذهبي عن ضياء المقدس بن أبا بكر محمد بن أبي معالي بن غنيمة يقول: ما أعرف أحد في زمانه أدرك في درجة الاجتهاد إلا الموفق. وأثنى عليه ابن رجب و وغيرهم. مصنفاته له ثروة علمية ورحمة في علوم شتى، منها المدن، هذا المدن، وهو يغني عن غيره في فقه الحنابلة، المغني في شرح السائر الخرافي والكافي والمقنع وغرض الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه والمستويل وجنة المخصوصين والتوابين وفضائل الصحابة والمعنى الاعتقاد وغيرها. توفي يوم السبت عيد الفطر المبارك سنة 2600 هجرية. توفاته 120 هجرية رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال الشيخ الإمام العلامة وفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة عليه رحمة الله: بسم الله الرحمن الرحيم. البسملة تكلمنا عليها أظن، حضرتم الدرس أم لم تحضروا الكلام على البسملة؟ البسملة قيل هي أول، هي آية من كل سورة، وقيل هي آية مستقلة أنزلت للتبرك فيها في ابتداء السور وللفصل بين السور، إلا سورة براءة لأنهم كانوا يعدونها والأنفال سورة واحدة، فلم يبتدأوا فيها بسم الله الرحمن الرحيم، واتفقوا على أنها بعض آية من سورة النمل، ويقوله تعالى: إنه من سليمان، وأنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. الباء حرف جر فنتعاني حروف الجر بالباء يقول بالباء استعن وعد عوض ألتقي ومثل من وعن وأن بأنطقي فلها معاني. فهنا معناها الباء الاستعانة يعني أستعين بسم الله على هذا الأمر، وهي حرف جر، وحرف الجر يجب أن يتعلق بشيء لأن الحرف لا يتم معناه إلا بغيره، حرف لا يتم معناه إلا بغيره. فهذا حرف الجر متعلق بمحذوف، بمحذوف. هذا المحذوف قيل مقدم، فإن كان مقدما ما هو التقدير؟ الآن أنا أريد أن أقرأ، أقول أقرأ بسم الله، وأنت تريد أن تكتب فلا تقول أكتب بسم الله، وفلان يريد أن يقوم يقول أقوم بسم الله، قيل مقدم. والراجح أنه تعلق بمحذوف مؤخر، مؤخر فعل محذوف مؤخر، قدرناه فعلا وإنه ممكن أن يقدر بإسم. وقد ورد في القرآن الكريم قال تعالى بسم الله مجراها ومرساها، مجراها إسم أليس كذلك؟ لكن الراجح أنه متعلق، هذه الباء متعلقة بماذا؟ متعلقة بفعل. هذا الفعل محذوف مؤخر مناسب للمقام، فعل محذوف مؤخر مناسب للمقام، قدرناه فعلا لأن الأصل في العمل من أفعال، وقدرناه مؤخرا للتبرك بالبداءة بسم الله. فلا تقول بسم الله أقوم، لا تقول أقوم بسم الله، لا بسم الله أقوم، وبسم الله أدرس، وبسم الله أنا، وبسم الله أمشي، وبسم الله أجلس، وهكذا. التبرك إذا تبدأ بالبداءة بسم الله، تقدم الاسم على المقدم. وثانيا عندنا قاعدة لغوية بلاغية تقول تقديم ما حقه التأخير في ذا الحصر، تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر. فهنا قدمت، قدمت المعمول، قدمت المعمول، والأصل أن يكون العمل هو المقدم على المعمول. قدمت الخبر على المبتدا، قدمت الفاعل على الفعل، قدمت حرف الجر على متعلقه، هنا قدمت حرف الجر على متعلقه. فهذا التقديم ما هي الفائدة اللغوية منه؟ إفادة الحصر والقصر، إفادة الحصر والقصر. إياك نعم، قدمنا المعمول، هي التقدير ما تقدير الكلام نعبدك، لكن لما قلت إياك نعم يعني لا يعبد إلا إياك، فتقدير ما حقه التأخير في الحصر والقصر. فأنت لما قدمت الاسم المبارك دل على أنك لا تبدأ إلا بسم الله، ولا تقوم إلا بسم الله، ولا تكتب إلا بسم الله، ولا تدرس إلا بسم الله، ولا تنام إلا بسم الله، فقد حصلت وحصلت. واضح؟ إذن قدرناه فعل، وقدرناه مؤخر، وقدرناه مناسبا لأنه أدل على المراد. إذا ما قدرناه كيف قدرناه مناسب؟ قدرناه مناسب يعني إذا بدأت بالقراءة تقول بسم الله أقرأ، وإذا بدأت بالنوم تقول بسم الله أنا، وإذا بالسباحة مثلا بسم الله أسبح. إذا تقول غير مناسب تقول بسم الله أبدأ، أبدأ القيام والقعود والنوم فهذه أبدأ تكون دلالة عامة، أبدأ بسم الله أبدأ تكون دلالته عامة، بينما بسم الله أكثر أدل على المراد. واضح؟ أدل على المراد. بسم الله أقوم أدل على المراد، مو بسم الله أبدأ يعني أبدأ القيام، لا، بسم الله أقوم، بسم الله أفعل، بسم الله أدرس، بسم الله أنام، بسم الله أذاكر، بسم الله. بسم الله الآن أسوق السيارة معكم، فإذا من الباب بعيدخل المحلوف، وهذا المحلوف فعل مؤخر مناسب للمقام، والاسم مأخوذ من السمو، من السمو، والسمو هو العلو، وقيل مأخوذ من الوزن، مأخوذ من الوزن، فمحمد وسم على هذا الرجل، وعاصم وسم على هذا الرجل، وعلي وسم على وسم علي، يعني شلون الحيوانات كان وضعا عليها ميتا يكون توي ميتا، هل معروف أنها لفلان من الناس؟ فكذلك اسمي وسم علي من الوسم، يعني عرف بهذا الاسم، قيل من الوسم وقيل من السم، واسم الله تبارك وتعالى من أي نوع عليه؟ ها؟ اسم الله عز وجل، بسم الله، الله علم على الذات الإلهية ولا ينطق على أحد من غيره، وهو يعني الذي يحوي جميع الأسماء، الرزاق من هو؟ العزيز العليم من هو؟ الخبير؟ جميع الأسماء ترجع إلى عالم، وقيل هو جامع، قيل هو اسم جامع يدل على الذات الإلهية، وقيل هو اسم مشتق، مشتق من غيره، إذا مشتق فهو مشتق من التأليه، آلهة يأله إلهة، فاشتق من التأليه الله، وقيل اشتقاقه يعني تفسير اشتقاقه اللغوي يعني مكان ليس هذا موقف الإلهي، قيل جامد وقيل مشتق، والراجح أنه مشتق لأنه ورد في لغة العرب، فالشعر الجاهلي التأليه، قال الشعر الجاهلي لله دم الغانية في المدهي سبحنا وتسبحنا من تأله، ما معنى تأله؟ فإذا التأليه موجود في العرب، هذا لغة العرب قبل أن يعرف كتاب السنة، إذا هو هذا الاسم القول الراجح أنه مشتق وهو قول الأزهري وغيره. بسم الله ما حرف جر، اسم مجرور بحرف الجر، بسم الله الآن مضاف وهو مضاف الله صفة الجلالة مضاف إليه، الرحمن صفة، الرحمن صفة، الرحمن صفة لله عز وجل، وهو اسم من أسماء الحسنى، وهذا الاسم كذلك من الأسماء المختصة بالله تبارك وتعالى، لا يطلق إلا على الله، ولذا يعني مسيلمة الكتاب لما تسمى برحمن اليمامة كفره أهل العلم بذلك، الله تعالى يقول قل ادعوا الله أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، الرحمن كذلك من الأسماء المختصة بالله تبارك وتعالى. طيب بسم الله الرحمن، هذا الاسم الرحمن يدل على صفة، وهذه الصفة هي فعل الرحمة، وهي صفة الفعل، فالرحمن قيل ذو الرحمة الواسعة، ورحمته تعالى كما قال عن نفسه ورحمتي الكافر والمؤمن، الإنسان والبهائم والدواب وكل شيء، ورحمتي وسعت كل شيء، لمن يكتبها؟ أنت أكتبها الذين يتقون الإنسان الكافر، والذين منهم الذين يتبعون رسول النبي الذي الذين يجدون مكتوبا منهم في التوراة الإنجيل، فنسأل الله بأسمائه وصفاته أن يسعنا جميعا برحمته الخاصة. طيب الرحيم صفة ثانية، الرحيم صفة ثانية، الله الرحمن الرحيم، وهو اسم الرحيم اسم من أسماء الله عز وجل، وفيه صفة كذلك صفة ماذا؟ صفة الرحمة، كما قال تعالى بالمؤمنين رؤوف رحيم، فالرحيم تدل على هذه الصفة، وقيل في معناها ذو الرحمة الواصلة، فالله عز وجل رحمته واسعة، والله عز وجل رحمته واصلة إلى من يشاء من عباده، فرحمته العامة للجميع ورحمته الخاصة بالاصطفاء والاجتباء والاختيار لهذا الدين يخص بها من يشاء من عباده، فالله عز وجل يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي هذا الدين إلا من أحب. فإذا بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحمد لله المحمود بكل لسان، بعد أن بدأ بالبسملة، والبداءة بالبسملة اقتداء بالقرآن الكريم، كل آية تبدأ بماذا؟ وبسيره صلى الله عليه وسلم، أنه عندما كتب إلى هرقل بدأها بماذا؟ وعندما أرسل إلى كسرى كذلك، فإذا كان من سنته صلى الله عليه وسلم أنه يبدأ بالبسملة، ثم بعد ذلك يبدأ بالحمد لله. الحمد لله هذا يسمى مصدر منفول، يعني الحمد لله، والبسملة كذلك مصدر منفول يعني بسم الله. فثنى بالحمد، والحمد هو الثناء باللسان. وما معنى الثناء؟ يعني أن تذكر محاسن المعنى، تثني عليه، تذكر محاسن المعنى. الحمد هو الثناء باللسان. قال الحمد، والحمد يعني الله تعالى بدأ كتابه بالحمد، فقال الحمد لله رب العالمين، وحمد نفسه حين أنزل الكتاب، قال الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، وحمد نفسه حين خلق السماوات والأرض، قال الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، وحمد نفسه حين أدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، قال وترى الملائكة حاسبين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم، وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله. جميع المواطن الحمد موجود، ومن أعظم العبادات التي يتعبد بها المرء لربه، ولذا يعني لا نقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحد إليه مما طلعت عليه الشمس. يقول فهمنا الكلمة المحمودة عند الله عز وجل الحمد، والله عز وجل يحب من عباده أن يحمدوه وأن يثنوا عليه الثناء العطر، ولذا فرسول الله صلى الله عليه وسلم في موقف الشفاعة قال سأذهب فأخذ تحت العرش فيلهمني الله تبارك وتعالى من المحامد مع الأقنعة، مما يعني تستدعو به دعاء الله عز وجل. وماذا؟ تدعو المرء والنعم على الله عز وجل لحمده والثناء عليه. فقال الحمد لله محمود اسم مفعول، المحمود بكل لسان، العربي يحمد الله، والهندي يحمد الله، والقراني يحمد الله، والانجليزي يحمد الله، محمود الله عز وجل بكل لسان. قال المعبود في كل زمان، في كل وقت يوجد عبد الله عز وجل. الله تعالى قال لهذه قال وان تتولوا يستبدل القوم ملائكه ثم لا يكون انسان. فيعني المعبود في كل زمان، الذي لا يخلو من علمه مكان، هذا من الثناء على الله عز وجل والاعتراف له بعلمه الواسع المحيط بكل شيء، فلا يخلو مكان من علمه. أما ذاته تبارك وتعالى الرحمن على العرش، إليه يصعد الكلم الطيب، فمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك يخافون ربهم من فوقهم، إني متوفيك ورافعك إليه. لكن ماذا قال لموسى وهارون؟ قال إني معكما، فهو لا يخلو من علمه مكان، بس بالله عز وجل أدل ولا يشغله شأن العشام. نحن العباد ما جعل الله لرجل من قلبين سجود، إما أن تنتبه إليه أو أن تكون في البيت، في العمل، في السيارة، تستطيع أن تجمع بين الأمرين. ما جعل الله لرجل من قلبين سجود. شيخ يمكن تستطيع أن تجمع بين الأمرين ولكن لا تستفاد مني. لا أريد كلامي ولكن كفاية حقيقية. ما جعل الله لرجل من قلبه ولا تستطيع أن تعلم، يعني تعلم جزء مما حولك لكن خلف هذا الباب تعلم شيء. لكن الله عز وجل أولا علمه بحفظه بكل شيء، ثانيا لا يشغله شأن عن شأن، فعلمه بك ومعرفته وكونه معك لا يشغل ذلك عن أن يعلم هذا الملك الواسع المليارات من الناس، كل أحد منهم يعلم كل ورقة في السماوات ولا في الأرض. ورقة هذه خضراء وهذه بين الخضراء والصفراء وهذه الصفراء، هذه وقعت وهذه جاءت من مكانها جميعا. فعندما مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، يعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حتى تسير ظلمات الأرض ولا رطب ولا يبس. هذا هو علم الله تبارك وتعالى. فالإنسان عندما يعني يعلم ذلك هذا يسر أن يعني يدعوه، أن يحثه، أن يجعله يعني يرجع إلى الله تبارك وتعالى ويتذكر في كل وقت مراقبة الله عز وجل له في كل حال. وهذا العلم وحده لو استحضر المرء كافر يعني يستقيم استقامة كاملة في جميع شؤون حياته. قال جل عن الأشباه والأنداد وتنزه عن الصاحبة والأولاد، هذا من الثناء على الله تبارك وتعالى لأنه اسمي على ربي لأنه يعني ليس كمثله شيء، ولم يكن له كفوا أحد، هل تعلم له سميا. الند المساوى، الند هو المساوى، فلان ند فلان يعني شف يعني ماذا مساوي، فلان المصارف ند فلان المصارف، فلان الملاكم نده من الذي يستطيع أن يقاوم أن يكون في مستواه فلان، فلان العالم نده فلان. الله عز وجل هل له ند؟ جل عن الأنداد تعالى عن ذلك، لو كان فيه ما آلهة تدلها لتجد. جل عن الأشباه والأنداد وتنزه عن صاحبة والأولاد، صاحب الزوج والولد، الولد هما في المخلوق فالكمال. العدد جيد أم الطيب زين؟ صفة الكمال العزة صفة الكمال في المخلوق والأولاد متزوج مع الأولاد فارض الله عز وجل أيضا يسعى في، لكن هذه نسبة لله عز وجل لأن العبد يحتاج إلى الولد، يحتاج إليه في السعي أمامه، يحتاج إليه في أن يرفع ذكره بعده. أما الله تبارك وتعالى قال ونزل حكمه في جميع العباد، الله عز وجل ناسنا في الجميع، لا تمثله العقول بالتفكير، فكر يعني شلون ما هي كيفية ربنا، ما هي كيفية صفاته، لو أردت أن تمثله بأي تفكير فعليك أن تعلم أن هذا إنما هو وسوسة من الشيطان الرجيم، فابتعد عن ذلك وابتعد عن كل ما ولا تتوهمه القلوب بالتصوير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في افعاله. ومع ذلك مع انه ليس كمثله شيء فهو سميع، سميع السمع مبالغ على زينه التعيير، بصير عنده سمع وعنده بصر، وهذا السمع والبصر من أخف صفات المخلوق بعد الحياة. الحياة تستلزم ماذا؟ السمع والبصر. وإلا تصور الإنسان ما يرى ولا يسمع، من الممكن أن يبقى شيء من هذه الحياة؟ ممكن يسمع شيء؟ فمع كون الله عز وجل ليس كمثله شيء، لا يماثله ولا يشابهه ولا يسمي شيء، لكن فعل السميع والبصير. وهذا السمع والبصر وان كان موجودا عند المخلوقين، لكن الله تعالى لا يماثل المخلوق لا في ذاته ولا في صفاته. فاهل الكلام ماذا صنعوا؟ نفوا عن الله عز وجل الصفات بزعم انهم يغضون عن باري جل وعلا وتعبوا تبتعد تعظيم الله سبحانه وتعالى في نفس الموقف نفى المماثلة وأثبت الصفات، وهكذا هو منهج السلام. هذه المقدمة التي تقدم بها المؤلف رحمه الله، هذه يعني يسميها أهل العلم بالبلاغة، يسميها براعة الاستدلال. استهل بدأ كلامه، بدأ رسالته، بدأ ما أراد أن يقول في كلام جميل جميل نافع ممتع، بحيث أن الإنسان يغذته هذه الكلمة وشوقته إلى ما بعدها من الكلام، فيأخذ هذا الكلام ويقبل أن يقبل القادم إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.